أفلا تعقلون. من حفظ حفظ كده؟ لا عايزين الحفظ دلوقتي، ما كانش حافظ وحفظ. قول يا عم محمد، قول نص نص ولا تلت تلت. ها وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. هذه قصة لوط عليه السلام باختصار شديد، خلاصتها قال الله تعالى وإن لوطا لمن المرسلين. قلنا اللام التأكيد وهذا إثبات رسالة لوط عليه السلام، ولهذا يوم القيامة كل نبي يكذبه قومه تشهد له هذه الأمة بالرسالة. شهادتنا صلى الله عليه وسلم الإسلام بناء على ما سمعناه في القرآن، يعني رب العزة سبحانه وتعالى ما يأتي قوم لوط ويكذبوا لوطا وتستشهد أمة محمد تقول نعم أرسل لوط إلى قومه، من أين لك هذا؟ قال الله تعالى وإن لوطا لمن المرسلين. من رأى لوط؟ ايه شكل لوط عليه السلام؟ طويل ولا قصير؟ بدين ولا نحيف؟ ابيض ولا اسمر؟ مين يوصف لنا لوط عليه السلام؟ الصفة التي تهمنا في ذلك انه من المرسلين، انه رسول ادى الرسالة ونصح لامته وبلغهم ما اوحى اليه ربه، هذا ما نعرف عن لوط عليه السلام. وإن لوطا لمن المرسلين. طيب الآن احنا مر بينا قصص، مر بينا واحدة قصة نوح، ثم إبراهيم مع إسحاق ويعقوب، ثم موسى وهارون، ثم لوط. لوط كان موجود في زماننا، طيب ليش ما جاش بعد قصة إبراهيم؟ يعني بعد قصة إبراهيم كانت قصة لوط ثم موسى وهارون وكذلك من بعده وإن يونس لمن المرسلين. ليش قسمت قصة موسى وهارون؟ طبعا الله أعلم، ولكن مما يذكره أهل العلم إن أحيانا يكون هناك استطراد. الآن الله سبحانه بعد ما ذكر إبراهيم قال وبشرناه بإسحاق نبيا، تمام، إلى أن قال ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، ومن ذريتهما فأخذ في ذكر ذريتهما فكان من جاء من ذريتهما موسى وهارون دولت. طبع هذا الفرق فرع إسحاق عليه السلام فذكر تابعا له، ثم جاء بعد ذلك ذكره الذي يسموه في اللغة استطراد، إنك استطردت في ذكر هؤلاء إلى أن وصلت ذلك فذكرته. واضح؟ وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين. هل إذ هذه متعلقة بما قبلها؟ شوفوا كده ما قبلها، وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه، إذ معنى إيه؟ اصحى. ايد بمعنى ايه؟ ايد بمعنى ايه؟ ايه معنى كلمة ايد؟ بمعنى حين. تمام؟ ماذا قال هذا؟ قال هذا إذ كان يفعل كذا، يعني حين كان يفعل كذا. طيب، وإن لوطا من المرسلين حين نجيناه وأهله أجمعين، يا ترى ده وقت النجاة كانت الرسالة، أرسل لوط وقت الرسالة، أترد علي عشان تصحصح، إذا مش وقت الرسالة أو مش وقت النجاة أرسل، هو أرسل قبلها ودعا قومه ثم جاء بعد ذلك ما ينزل بقومه فنجاه الله. أما الإذ، إذا معنى هذا أن إذ مش متعلقة بالآية التي قبلها، مش لدينا المرسلين إذ نجيناه، وصلت؟ أما الإيه؟ كأن في جملة جديدة ومعناها واذكر إذ نجيناه وأهله أجمعين. يبقى هذا الظرف إذ ظرف، مش معناها حين، وده ظرف احنا قلنا في ظروف متعلقة بأزمان محددة، وفي ظرف يقول ايه؟ مطلق. الحين دي حين بالليل ولا حين بالنهار ولا حين بالظهر ولا عصرا، في اي وقت يقول هذا الحين، حين جاء فلان، ممكن يكون جاء صبحا ظهرا، يبقى حين من الاوقات غير المحددة، من الظروف غير المحددة، في ظروف محددة، صباحا مساء ظهرا عصرا مغربا عشاء كده. طب إذ هذه معناها أذكر حين نجيناه وأهله أجمعين. تمام؟ إلا عجوزا. العجوز تطلق على المرأة الإيه؟ الكبيرة السن. الكبيرة السن. يبقى في رجل عجوز؟ ما فيش رجل عجوز. ثم يسمى إيه؟ شيخا. سمى شيخا. ماشي يا شيخ أحمد؟ انت شيخ؟ مش عارف؟ المفهوم ده للشيخ، مش كده ليه؟ الشيخ يعني جميل السن من معانيها يعني. لكن مرة كبيرة السن تسمى ايه؟ عجوزا. إلا عجوزا في الغابرين. وقف مع كلمة عجوز ووقف مع كلمة الغابرين. الغابرين يعني ايه القوم الغابرين؟ السابقين الماضين، مش كده؟ إلا عجوزا في الغابرين، يعني في الماضي، في اللي فات. اللي فاتوا فين؟ الذين مروا ولم يخرجوا مع لوط، مش كده؟ إلا عجوزا في الغابرين، يعني في الماضين اللي بقوا في هذا الايه؟ في هذه المدينة. طيب، وقيل بمعنى الباقين. طب هي بقت ولا خرجت؟ لا، خرجت معروف، ولكنها ايه؟ التفت. ولا يلتفت منكم احد الا امرأة، فالتفتت امرأة فعلا صدق فيها قدر الله سبحانه وتعالى. واضح؟ يبقى بمعنى الباقي، يعني الباقين في العذاب. يبقى تأتي الغابرين بمعنى الباقين في العذاب، والغابرين بمعنى الماضين الذين قد هلكوا، فهي مع هؤلاء الذين مضى فيهم هذا الأمر من الغابرين أو في الغابرين. طيب الكلمة الثانية كلمة عجوزا، عجوزا كبيرة السن. خليكم معايا، هي قضية قوم لوط مع الشرك كان ايه؟ اللواط. طب ماذا تنتفع امرأة باللواط؟ اللواط هذا فاحشة يقع فيها الرجال، فلا مدخل فيها للايه؟ للنساء. ما امرأة لوط ايه دخلها في الموضوع ده؟ ايش دخل امرأة لوط في هذا الموضوع؟ الموضوع ده موضوع لواط، اعوذ بالله من اللواط والزينة وكل هذه الفواحش والمنكرات. ايش دخل امرأة لوط؟ ايش دخلها؟ يعني هي لماذا تهلك مع هؤلاء؟ ده هي امرأة. كانت توافق على ذلك. اذا الموافق والمؤيد والغير منكر والمحب لوقوع الفاحشة يهلك مع من يقع في الفاحشة. هو في حد يحب يشوف الفساد؟ ايوه، في ناس كده. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا، هو يتكيف خالص كده يشوف الولاد ماشيين مع البنات والدنيا خربانة، يتكيف خالص، يحب ذلك. محبته للفاحشة تجعله مع فاعل الفاحشة في العذاب معهم في الغابرين إلا عجوزا في الغابرين. رغم أنها عجوز امرأة وكبيرة في السن يعني ما تنتفع بشيء إطلاقا بأي شهوة من هذه الشهوات، لا الشهوة بسنها مرتبطة ولا بجنسها، يبقى لا سنها ولا سنها ولا جنسها، لا هي امرأة وسنها كبير ولكنها تحب أن تشيع الفاحشة في الرجال. في ناس كده نتنة نتنة هذا نتن وخبث يحب أن يرى الفاحشة يحب أن يرى السوء إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين. دي مرتبطة بإيه ثم دي؟ إيه ثم إيه؟ نجيناه وأهله أجمعين ثم دمرنا الآخرين. بعد ما أهلك نجي لوط وأهله إلا هذه المرأة طبعا دمر الله سبحانه وتعالى الإيه؟ الآخرين يعني أهلكناهم بالعقوبة. طيب وهذا دليل على رسالة لوط عليه السلام طبعا لما يبقى هو هذا مع الفئة القليلة التي آمنت معه ينجون وأهلك يبقى يكون دليل على صدق الرسالة. يقول الله عز وجل مكلما للعرب ولكل من يأتي بعدهم ممن يمر عليهم وإنكم لتمرون لا للتأكيد وتمرون عليهم يعني وإنكم تمرون عليهم في رحلة الشتاء ورحلة الصيف تمرون عليهم مصبحين تمرون على منازله. الآثار الآثار آثار قوم لوط بيمروا على آثارهم آثار قوم لوط بيوتهم التي صارت قوية على عروشها يمرون على هذه البيوت يشوفوا الآثار دي فينبغي أن يعتنوا وإنكم لتمرون عليهم مصبحين يعني مصبحين في مثل هذا الوقت الصباح وبالليل يعني وبتمر عليهم أيضا بالليل. معنى هذا أنكم في ذهابكم وإيابكم ليلا ونهارا تمرون عليهم فكان ينبغي أن تعتبروا أفلا تعقلون. إذا الذي يشاهد الآثار لابد أن يعقل إن مش مكان بناكل فيه سندوتشات ونشرب فيه حاجة ساعة ونقضي وقت ظريف، لا هذه أماكن الاعتبار لتعقل الأمور ومعرفة مصير الأمم ومصير الدول لأن من سلك مسلكهم عوقب بمثل عقوبته وإنكم لتمرون عليه كيف لم تحصل لكم العبرة وأنتم بالصباح وبالليل وبالنهار تمرون عليه أفلا تعقلون أفلا تعقلون ما تشاهدونه من ديارهم من آثار عقوبة الله النازلة فيهم. هذا فيه عبرة للمعتبرين وموعظة للمتدبرين ولكن قليل قليل هم العقلاء قليل من يعقل ويتدبر الأمور. بيمر بنا أشياء كثيرة جدا تهز الجبال وترد الإنسان إلى دينه ولكن الإنسان لا يعتبر ما يتعقل الأمور بيأخذها بصورة سطحية بصورة سطحية ناس هلكوا ماتوا خلاص لا مسألة مش مسألة موت من كل يموت لكن ماتوا ليه وماتوا ازاي وماتوا بإيه. هذه العبرة هذه العبرة وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. هذا باختصار قصة لوط عليه السلام وتكرار القصص في القرآن يأتي من أكثر من وجه وكل مرة بيناقش أو يتناول وجها من الوجوه وقد يسرد في مكان ويختصر في مكان آخر على حسب المراد من هذه القصة في سياق الآيات. واضح؟ وإن لوطا لمن المرسلين إن نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين تمع. يلا سهلة طاصلة سهلة جدا فضلة. وإن لوطا رفعت يدك تقول وإن لوطا إذ نجيناك وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم لمن أرسلنا وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. إذن تالي فضل الطور طول طب قول يا شيخ عبد الله. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. أرأيتم كيف ينجي الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين؟ أرأيتم كيف ينجي الله عز وجل عباده المؤمنين؟ هذا مشى معنا لأن كل السورة إلا عباد الله المخلصين، إلا عباد الله المخلصين، إلا عجوزة في الغابرين، تمام؟ فلا يغرنك وجود الناس في هذا الاختلاط، عاصف طائع في ملتزم في غير ملتزم، والكل واكد شارب نايم، ها في أرض الله عز وجل وفي الخيرات. لا، الله سبحانه وتعالى يميز ويفرق، يظهر هذا التفريق أولا عند نزول العذاب فينجي الله المؤمنين، يظهر هذا التفريق يوم القيامة وامتازوا اليوم أيها المجرمون، يعني انفصلوا، ها فيظهر التمييز بين أهل الكفر وأهل الإيمان. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ها لا يستوي، لا يستوون أبدا، لا يستوي أصحاب الجنة وأصحاب النار، أصحاب الجنة هم الفائزون. ممن نجاه الله أيضا يونس عليه السلام. وإن يونس لمن المرسلين وإن يونس لمن المرسلين إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فانتقمه الحوت وهو مليم وإن يونس لمن المرسلين إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فانتقمه الحوت وهو مليم وإن يونس لمن المرسلين. يونس هو ذو النون، والنون يعني ايه؟ الحوت، هو صاحب الحوت، قصة مشهورة. واسمه يونس ابن ايه؟ ابن متى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان جاء حديث لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير، أو لا ينبغي، ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. ونسبه قيل إلى أمه وقيل إلى أبيه، يا ترى متى دي أمه ولا أبوه؟ قيل هذا وقيل ذاك. وإن يونس لمن المرسلين، إثبات رسالة يونس عليه السلام. يونس كان في أي أرض؟ حد يعرف؟ صح، نينوى، وقيل هي من أرض العراق. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى، إذ برضك متعلقة بما قبلها، كان من المرسلين أو من المرسلين حين هرب، فيها خلاف من العلماء من قال حين هروبه كان قد أرسل، وبعضهم قال لا، كانت الرسالة بعد الإيه؟ بعد العودة، ولكن المشهور أنه كان قد أرسل، وأنه ضاق ذرعا بقومه وأنذره العذاب، وخرج يونس عليه السلام مغاضبا لقومه، فقاده غضبه إلى شاطئ البحر، فركب السفينة وخرج دون أن يأمره ربه. أبقى كلمة أبقى، أبقى العبد يعني إيه؟ هرب من مين؟ من سيف. هو يونس كان عبد، هو يونس كان عبد وهرب، فشبه خروجه بغير إذن ربه وسيده ومالكه أنه إيه؟ عبد أبق من سيفه، إذ أبق إلى الفلك المشهور. يبقى الإباق معناه إيه؟ هروب العبد من سيده. خلاص؟ إذ أبق إلى الفلك، الفلك معناها السفينة، المشحون المملوء، خلاص محمله بالبضاعة وطلع. إذ أبق يعني هرب إلى السفينة المملوءة بالبضاعة، وخرج يونس عليه السلام، إلا أنهم في وسط البحر تأرجحت وتلاعبت الأمواج بالسفينة. وهذا فهم منه أنه كان إذانا عند هؤلاء القوم بأن من بين الركاب راكبا مغضوبا عليه، فالتقب خطيئة. وده بينه بينكم مفهوم يستحق الالتفات إليه. الإنسان لما يلاقي الدنيا مش ماشية مضبوطة، يبدأ يفكر إيه الذنب اللي وقع فيه. مسألة مهمة جدا جدا جدا نحن عنها غافلون. لا، الدنيا خربانة وتلاقي نفسك مش عايز تلتفت. إن الله من حكمة الابتلاء أن يردك إلى الحق الذي حدت عنه، من رحمة الله عز وجل. وبالتالي ينبغي على كل إنسان إذا رأى تخبطا في حياته أو عراقيل أن يراجع ذنوبه. الكلام ده للأفراد والجماعات وكل حاجة. انت لقيت الدنيا مش ماشيه مظبوط، اعرف ان فيه هنا خلل، ابحث عن الخلل الذي فيه. جماعه وجدت الامور بدات تتعثر عليها، لازم يبداوا يفكروا في الخلل. واحد يقول طب ممكن يكون ابتلاء اصلا كده، الرسول تعالى انزع عليهم ابتلاء او البلاء ليبتليهم. ممكن، لكن العبد دائما يتهم نفسه. والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم واجله انهم الى ربهم راجعون، ويبدا يحاسب نفسه على القطير وعلى القطمير والنقير، على كل صغير وكبير. خلي بالكم، يحاسب نفسه على كل ذلك ليرجع الى الصواب. ولهذا كان بعض سلفنا الصالح المقوله المشهوره: اني لاجد معصيتي او ذنوبي او اثر ذنوبي في خلق دابتي وامراتي. يلاقي الزوجة مش مظبوطة وقلب عليه، ولا يلاقي الدابة مش مظبوطة وفي خلل، يقول ايه؟ دي ذنوب، هذا ذنب كذا وذنب كذا، او لعلها ذنب كذا وكذا. يبدأ يراجع نفسه. هذه المراجعات ينبغي ان تكون فيها باستمرار. هؤلاء القوم لما تأرجحت السفينة وتلاعبت بها الأموال، بدأوا يفكروا مين هنا اللي مرتكب خطيئة؟ واللي ارتكب خطيئة لابد ان يلقى في الماء حتى ينجو من الغرق كل من بالسفينة. طب مين مفيش؟ نعمل ايه؟ قرعة. فساهم، المساهمة المغالبة، مساهمة على وزن مفاعلة، في اطراف، يبقى في قرعة، في اطراف كثيرة، وكل واحد يبدأ ايه؟ يقترع. في حقيقة كانت القرعة ان كل واحد بيلقي بسهم، يلقي به بسهم، والسهم الذي يغرب الذي يسبق ما هو اللي بيه. فساهم فكان من المدحضين، مدحضين عن المغلوبين. ضحض وضحضت حجته، يعني غلب خلاص حجته، صار فصار من المدحضين، يعني صار من المغلوبين. ساهم معه، يلقي السهم يخرج على مين؟ على يونس. يلقي السهم يخرج على يونس، يلقي السهم يخرج على يونس. يبقى هنرمي في البحر؟ هو ده اللي فعل شيء مخالف. ايه هي المخالفة؟ ابق، هرب، خرج بدون امر سيده سبحانه وتعالى، بدون امر ربه عز وجل. كان ينبغي أن يصبر ويصابر مع قومه رغم كفرهم إلى أن يأذن الله لهم الهجرة. الهجرة والخروج ليس بإذنه هو، إنما بأمر الله عز وجل. فساهم فكان من المدحضين، رموه في البحر من هنا والحوت مستني، فالتقمه الحوت، فالتقمه الحوت، لقمه والتقمه يعني جعله ايه لقمة، بقى لقمة في فم الحوت، ابتلعه الحوت. فالتقمتها يعني ايه ابتلعتها، فالتقمه الحوت يعني فابتلعه الحوت. وهو يونس عليه السلام مليم، يعني فعل ما يلام عليه، فعل شيء يلام عليه، يلام عليه. فالتقمه الحوت وهو مستحق للوم، اتى بما يلام عليه، تمام. ويقال مليم ويقال ملوم، مش كده؟ هو مليم ولا ملوم؟ ملوم يعني يلام، مش كده ليه؟ والانسان ملام اذا اتى بما يستحق ان يلام عليه، واذا لم ياتي بما يستحق عليه اللوم، مش كده؟ يعني ما تقول لاخ فلان، يا اخ فلان ايه اللي جابك يا اخي؟ شوف لما جيت ايش اللي حصل. طب هو مجيئه يلام عليه ولا مجيئه لا يلام عليه؟ مجيئه قد يلام عليه لو كان هناك خطأ في مجيئه، ولا يلام عليه لم يكن هناك خطأ، لكن في كلا الأحوال نقول ملوم. لكن المليم الذي فعل ما يلام عليه، كان قد أتى بما يلام عليه، إيه هو اللي فعله وما يلام عليه؟ إذ أبق إلى الفلك المشحون دون أمر من ربه عز وجل، خلاص. فالتقمه الحوت وهو مليم، فالتقمه الحوت وهو مليم. خلص الموضوع الحمد لله، خلص الموضوع ولا ما خلصش؟ يعني التقم الحوت، المفروض القصه انتهت مش كده، ولا لسه في قصه في بطن الحوت؟ في لسه موضوع داخل بطن الحوت. ايوه طبعا. وهذه مساله يا اخواني فعلا في منتهى العجب، في منتهى العجب. ايه دي اللي في منتهى العجب؟ الامر ده انه دخل بطن الحوت ولسه الرجاء في الله والتوجه الى الله بالدعاء. لو كنت مكانه هتعمل كده؟ لو كنت مكانه الحق بسرعة اقول لا اله الا الله محمد رسول الله عشان اموت على الشهادة، لكن ادعو بالنجاة واطلب النجاة. شفت الغلام اللي اخذوه؟ احنا الغلام ده كل يوم تقريبا تنسل، سبحان الله. يعني كل يوم ليه فعلا اثر في حياة الانسان واضح، يعني مش قومه بس اللي امنوا، والله كلنا امنا بفعله، كلنا امنا بافعاله، وكلنا امنا واستفدنا وتاسينا بتصرفاته. وقصه فتى وغلام دي متكرره معنا كتير جدا. سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم، هنا قصه غلام فتى موسى عليه السلام كان رضيعا ان ارضعيه. فقصه الاهتمام بالناشئه والصغار دي مساله مهمه جدا يا اخوان، من هنا تبدا وتكون الاصلاحات والتغييرات، مساله غايه الاهميه. ولهذا تبقى البيوت، تبقى البيوت هي المحاضن والدور، المحاضن والدور التي ينشأ فيها هؤلاء الصبيان هؤلاء الفتيات. المسجد له دور، والشارع له دور، والبيوت لها دور، وينبغي أن يؤدي كل دوره. فلولا أنه كان من المسبحين، ده فين؟ في بطن الحوت. فلولا أنه كان من المسبحين، لبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، الرحيم. فنبذناه بالعراء وهو سقيم. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. ألقي في البحر والتقمه الحوت يقول الله عز وجل: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لولا حرف ايه؟ لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. امتنع لبث يونس في بطن الحوت بسبب انه كان من المسبحين. فبيسموا حرف ايه؟ امتناع لوجود. فامتنع عنه هذا العذاب الدائم بالبقاء في بطن الحوت بسبب انه كان من المسبحين. ودي مسألة مهمة جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. كان يونس في وقت الرخاء من المسبحين، يعني من الذاكرين لله، وقال ابن عباس من المصلين، تسبيح معنى الصلاة. لولا انه كان بيصلي، لولا انه كان يصلي في وقت الرخاء للبث في بطنه الى يوم يبعثون. لولا انه كان يذكر الله للبث في بطن الحوت الى يوم يبعثون. وصلت الفائده اللي عايز اقولها؟ ها؟ تاني. فلولا انه كان من المسبحين لوجود هذا التسبيح، لوجود هذه الصلاه، ان يونس كان حاله، كان حاله في الرخاء مصليا مسبحا لله، فكان في وقت الشده هذا سببا في نجاته. ولولا وجود هذا في الرخاء ما امتنع عنه ذلك العذاب، ولكنه امتنع لوجود التسبيح والصلاه. عايز ربنا ينجيك في الشده، كن من المسبحين المصلين في الرخاء. يبقى احنا محتاجين للصلاة والتسبيح علشان لما تأتي الشدة يكون التفريج بسبب ذلك. طب هو في شدة زي الشدة دي؟ ده في بطن الحوت، يعني هالك انت متخيلين عن ايه بطن الحوت؟ مش متخيلين، مش متخيلين عن ايه بطن الحوت؟ ها؟ يعني ايه بطن الحوت؟ اسكوا شخصين بالكم، يعني ايه بطن الحوت يا عم غريم؟ يعني جوه خالص في ظلمات. يعني مسألة الخروج دي مسألة مستبعدة جدا لعدة اسباب. حوت يبقى احنا بنتكلم عن عمق، حوت يبقى احنا بنتكلم عن في بطن حوت، بنتكلم عن عصارة لعابية وعصارة معدية، حاجة تهري يونس. فاهمين ازاي؟ تفتته زي قطعة لحم كده بتاكلها وتدخل معدتك. طب وهو ايه؟ لقمة في بطن الحوت، لقمة في بطن الحوت. دي مسألة بنقعد نفكر بقى في حركة الطعام. ما هو صار طعاما الحوت ده، قطعة الطعام عشان ترجع في الاتجاه المضاد. مسألة صعبة جدا. معايا ولا مش معايا؟ لان هو ده اتجاه السير، يسموها الحركة الدودية في هذه الاعضاء، الحركة الدودية الناحية دي مش في اتجاه معاكس. فمقاييس الدنيا كلها مستحيل يطلع، مستحيل. ولو طلع يطلع ميت، لو طلع يطلع ميت، يطلع يعني فتات متبقي. شفت قطعة لحم بعد ما ترجعها حتى كده يحصل ايه؟ تطلع فتفيد حاجة صغيرة. احتمال النجاة من عندنا احنا، لبكهمنا احنا، لبشريتنا احنا 0% طبعا، 0%. ولكن وان عظمت شدتك فصلاتك وتسبيحك في الرخاء تكون سبب النجاة. فلولا انه كان من المسبحين. طب تعالوا نشوف كده، نشوف كان ديت احوالها ايه مع اللي زيه كده في موقف تاني. فرعون اصابه الغرق، اللي غرق منتظر له النجاة، اكثر ولا اللي دخل في بطن الحوت؟ طبعا اللي غرق نجاته سهلة مش كده بالنسبة اللي دخل في بطن الحوت ده في البحر؟ لا في البحر داخل حوت من الحيتان في داخله، يبقى النجاة اصعب. ولكن نجا يونس ولم ينجو فرعون، ايه الفرق؟ ده كان في الرقاء من المسبحين، ها؟ اما فرعون يقال له الان وقد عصيت قابل. خلي بالك من كلمة قبله، قبله معناه قبل ايه؟ قبل هذه الشدة في رخائك انت كنت عاصيا. جايبين دلوقتي ساعة الرخاء، ساعة الشدة، تقول آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل؟ لا. فخلي بالك من الجزئية دي مهمة جدا، تعرف الى الله في الرخاء، ها؟ يعرفك ايه؟ يعرفك في الشدة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ففعلا كما قال ابن جرير لولا ما تقدم له من العمل في الرخاء، لولا انه كان من المسبحين، يعني كان ليه عمل صالح قبل ذلك في الرخاء، اشتغل في وقت الرخاء عشان انت هتحتاج الى ربك في الشدة، اعمل لذلك اليوم. واعظم الشدائد يا شباب الموت، لحظة الموت دي اعظم الشدائد. لو كنت من المسبحين المصلين الملتزمين لشرع الله العاملين في الرخاء تهون عليك وتسهل عليك وييسر لك ذلك الموقف. فلولا انه كان من المسبحين، هو سبح عليه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه بهذا الدعاء. طب هو كان الطبيعي ليه؟ يا رب خرجني من المكان ده، مش كده؟ ولكنه عرف ان العبد انما يؤتى من قبل ذنوبه فاستغفر وسبح ربه سبحانه وتعالى لا اله الا انت توحيد، سبحانك تنزيل، اني كنت من الظالمين، اعترف انا غلطان، بس نجح، ده نجاح ان تقر باخطائك، ها؟ فرق كبير جدا بينها وبين ان تكابر. احنا عملنا ايه؟ غير نبيع ملازفة من كده ما يحصلوش حاجة، احنا عملنا ايه؟ يعني هو كده خلاص انتهت الدنيا، ده احنا احسن من غيرنا، ده احنا كذا، ده تعرف انه ملوش نجاة. النجاة في الاقرار، وكما قلت لكم الف مرة لا يدخل على رب العزة الا من باب الذلة، من باب الذلة لازم تكون ذليلا، لا بد ان تكون ذليلا لله عز وجل. هتدخل بعزه واحنا كويسين واحنا بنعبد واحنا بنتقرب ما غير مقبول، لن تقبل. انت عبد داخل على سيد، انت ضعيف داخل على قوي، انت فقير داخل على غني، وهكذا تدخل من باب الذله تقبل. هتدخل عزيز؟ لا، لا يدخل على رب العزه سبحانه وتعالى هكذا بعزه. فلولا انه كان من المسبحين للبث، ما معنى لبث؟ لمكث وبقي في بطنه الى يوم يبعثون، اي لصار بطن الحوت له قدرا. المفسرون بيقولوا هو قعد في بطن الحوت قد ايه؟ ناس قالت ده قعد 40 يوم، وفريق قال لا ده 20 يوم، وفريق قال 7 ايام، وفريق قال 3 ايام، وفريق قال ساعة واحدة. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ايه الدليل؟ طيب سين سؤال، هي هنأتي الى اقل قليل قالوا له ما له ساعة واحدة، ساعة واحدة كفيلة انها تفرتكه، ها؟ ولا مش كفيلة؟ يعني الطعام بيبقى في المعدة مدة ايه؟ ساعة؟ ساعتين؟ ها؟ فتخيل ساعة، ما عسى أن يكون حصل له. قال سبحانه وتعالى، طبعا هذه الآية فيها ترغيب شديد لذكر الله عز وجل، فيقولي نصيحتي لنفسي وإياك أكثر من ذكر الله. أوعى لسانك توقف دائما وانت ماشي في سيرك في ثلاث المواصلات. الشيطان من أعظم ما يشغلنا عنه هو الشغل عن الذكر. دي العبادة السهلة الميسورة اللي هي أعلى عبادة. طب النبي صلى الله عليه وسلم يحثون على ذلك، ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وخير لكم من أن تنفقوا الذهب والورق ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. إيه الموضوع الكبير ده؟ موضوع اللي هنزل به الدنيا كلها. قال ذكر الله. ذكر الله هتكون حسرات يوم القيامة، حتى لو دخلت الجنة هتتحسر على كل لحظة مرت بدون ذكر. عايزين نتعلم السلوك ده، ودي سنة مهجورة، سنة مهجورة. وانتوا عارفين ان اللي بيحيي السنن له اجر 70 شهيد وفي رواية 100 شهيد. احيي السنن دي سنة مهجورة، مهجورة في الملتزمين، ملتزمين عبر ربنا، دي مهجورة فيه. نادر ان تقل اقصد ماشي. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الذكر الدائم لله، الحمد لله، الله اكبر، لا اله الا الله، لا حول ولا قوة الا بالله، استغفر الله استغفر الله. كان يعد للنبي صلى الله عليه وسلم، للنبي صلى الله عليه وسلم، للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 70 مرة وفي رواية 100 مرة استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. 100 مرة في قعدة زي القعدة اللي احنا قاعدين فيها. يا اخواني ما يكتب لسانك ابدا عن ذكر الله. النجاة في هذا الذكر. نسأل الله ان يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرة. فكر في الموضوع ده وخطط له ورتب له وعود نفسك عليه. اصلك هتسمعها كلمة وهتمر كده. لكن ده مقام عالي، مقام عالي. قال سبحانه وتعالى: فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. فترتب على هذا الذكر ان قال: فنبذناه بالعراء. طلعناه بره. طب بره فين؟ ما هو بره الحوت يبقى في البحر غرقان. قال لك لا، بالعراء. نبذناه يعني طرحناه، القيناه، رميناه. وطبعا ما هو عشان يطلع من بطن الحوت يبقى ايه؟ رمي، طرح، طرح. والحوت الحوت اتألم ازاي؟ لارتجاع اللي جاله عشان يطلع يونس ازاي؟ لا تسألني، فإن الله قد سمع تسبيحه. تكسر القيود للتسبيح، تكسر كل القيود، تهيئ الأقدار للنجاة. ازاي؟ ما تسألش. عشان يخرج من بطن الحوت، يخرج من بطن الحوت للبحر غرقان غرقان، ميت ميت. لا، الخروج كان في صورة نبذ. نبذ يعني طرح. انت متخيل صورة كده طالع بطن الحوت كانها قاذفة طلعت بره كده، واح نازل فين؟ في العراء، في الصحراء، وقيل الفضاء الواسع من الارض، المكان الخالي. طلع في مكان واسع خالي بعد ما كان في بطن الحوت. مستحيل، مستحيل. ولكن مع الدعاء لا مستحيل، مع التسبيح لا مستحيل. كان ده مهم جدا. فنسأل الله ان يغفر لنا ويرحمنا. فنبذناه بالعراء. وقيل العراء ارض فاضية فارغة لا نبات فيها، عراء. تمام؟ فألقي، فنبذناه بالعراء وهو سقيم. طبعا طبعا الآثار من الأحماض والكيماويات والحاجات في بطن الحوت، ها؟ سقيم. قال العلماء: صار كبدن الطفل حين يولد، رقيق الضعيف الطيب. وقيل كأنه فرخ لا ريش له. فأعطيك الحوت اللي غرقان اللي متكتك ريشه، هذه الصورة. هكذا قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه الآية قرى بعزة، ركز معايا. فنبذناه بالعراء وهو سقيم. طيب في سورة القلم يقول عز وجل: لولا أن تداركه نعمة ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. هو نبذ ولا نبذ؟ طب ما هو مش قلنا لو حرف امتناع لوجود؟ لولا ان تداركه نعمة من ربه. تداركته ولا ما تداركتهوش؟ يبقى وجد. طيب لنبذ بالعراء، يبقى لم يوجد النبذ بالعراء. مش فاهمين، مش فاهمين لكم، خدتوش بالكم الاولى. فلولا انه كان من المسبحين، فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. نكتب الجملتين على السبوره عشان لولا دي ما تتوهش من دماغك الفرق بين لو ولو. فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون، مش كده؟ فلولا انه، فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. قلنا هذا حرف امتناع لوجود. ايه امتنع؟ امتنع للبث في بطنه، اللبث في بطن الحوت، ده امتناع لوجود ايه يا شباب؟ لوجود التسبيح في وقت الرخاء. وجود فلولا حرف تدل على امتناع بسبب وجود. طب اقرأوا الآية اللي قلنا دي، لولا أن تداركه نعمة من ربه، لولا أن تداركه نعمة من رب. إيه حصل؟ إيه؟ لنبذ بالعراء. نبذ بالعراء هو ده الإيه؟ الامتناع. امتنع النبذ للعراء بسبب وجود إيه؟ تدارك نعمة ربي. تدارك نعمة ربي. يبقى معنى الآية الثانية دي في سورة القلم إنه لن ينبذ بالإيه؟ بالعراء. طب والآية اللي معانا في سورة الصفات رب العزة يقول فنبذناه بالعراء، هو نبذ ولا ما نبذ شيء؟ طب ايه ما ليه معنى الآية الثانية؟ اتفضل يا عم احمد. هو النفي هنا اللي هو نبذ هو صحيح وليس مذموم. يعني كلامك صح بس انت ما ضبطتوش. الامتناع هنا امتناع النبذ وهو مذموم. لنبذناه بالعراء وهو مذموم، ولكنه نبذ بالعراء غير مذموم. اللي ما فهمهاش يرفع ايده، اللي ما فهمهاش يرفع ايده عشان هسأل. ما فهمتهاش؟ طيب الان يونس نبذ بالعراء، ما عندناش شك كتير لان ربنا عز وجل قال نجيناه وقال فنبذناه بالعراء. الايه دي مش بتنفي النبذ بالعراء، لا، النبذ بالعراء قد يكون له حالات، نبذ بالعراء مذموما ونبذ بالعراء غير مذموم. غير مذموم حال كونه غير مذموم. هو نبذ نبذ، لا نبذ ولكن ليس بحال النبذ ومع الذنب. فاللي امتنع هنا لنبذ بالعراء وهو مذموم، هو ده اللي امتنع. سبحان الله، يعني كان ممكن نبذ بالعراء تقول ايه؟ ركز معايا، بس اطلع من بطن الحوت ممدوح ولا مذموم، مش كده؟ بعد كده يا سيدي نتوب ونشوف الموضوع ده، صح؟ لا، خرج غير مذموم، خلاص حصلت الشدة اللي كفرت ذنبه وحصل منه التسبيح والطاعة والقربة وأظهر هذه العبودية حتى في بطن الحوت، عبد الله في مكان لم يذكره فيه أحد، فخرج ممدوحا غير مذموم. فهمتوا الجمع بين الآيتين؟ إذا فنبذناه بالعراء، نبذ بالعراء، ولكن نزيد عليها أنه نبذ غير مذموم بدليل آية سورة القلم. فنبذناه بالعراء وهو سقيم غير مذموم، مش كده؟ فنبذ بالعراء وهو سقيم، وهو سقيم. الجملة دي يا أحمد يا سيد يا كل هذا أحد منهم بقى سؤال كده فجأة أمامه، هو سقيم تعرف تعربها وندعي لك؟ هو سقيم لا فيش مجرور حاجة، جملة ايه؟ يونس سقيم. ايوه اعرف يلا، سنة كام؟ ستة، لازم تعرف. ايه سهلة خالص. فين احمد اشرف؟ ما جاش؟ ايه الحكاية؟ فين بقيت الشباب؟ بقيت الشباب زي الورد، تعرف؟ انت سبع عمود، اقل من 20 سنة كنتش على عمود عندك. جدع هو مبتدا وسقيم. يبقى الجمله دي في محل ايه بقى؟ سؤال الكبار في محل ايه؟ حال كونه سقيم. بتقول ازاي؟ نبذ بالعراء وكان حاله ايه؟ والواو دي بنسميها واو ايه؟ واو ايه؟ الحال. الله يصلح حالك. ايه ما تعملش كده؟ ايه؟ هو كام صعب؟ ما بقول اهو. نبذ بالعراء حاله ايه؟ لو قلنا نبذ بالعراء سقيما، مين يعرف سقيما؟ حال. هو سقيم مبتدا وخبر، والجمله دي في محل ايه؟ حال. تمام؟ يبقى نبذ بالعراء سقيما غير مذموم. غير مذموم اعربها ايه؟ بردك حال، جار ومجرور في محل ايه؟ حال، انه غير مذموم. فنبذناه بالعراء وهو سقيم. وحاجه تانية كمان، ما هو بقى خرج سقيم، يهيئ له اسباب الشفاء. قال وانبتنا عليه شجره. انبتنا عليه ولا انبتنا بجواره؟ بعض العلماء قالوا عليه اي له، لغه على تاتي معنى اللام، يعني وانبتنا له شجره من يقطين. طيب وبعضهم قال عليه اي عنده لقربها، الناظر يظنها عليه، قريبه جدا منه. لكن المعنى لان الشجره شجره من يقطين، واليقطين هو شجر الدباء. عارفين الدباء ولا مش عارفينه؟ ايه هو الدباء ده؟ اللي هي كوسه القرى، هو من جنس الكوسه بس مسكر وكبير كده، مش كده؟ طب وش معنى اليقطين؟ اليقطين ان شجر الدباء شجره ليس لها ساق، تمتد على وجه الارض زي البطيخ كده وزي الدباء. تمام؟ ملهاش ساق قائمه، ليها ساق ممتد على الارض. فبالتالي هتزحف عليه؟ عليه. عرفتوا بقى عليه؟ ها؟ وانبتنا عليه، يعني انبتنا زاحفه عليه شجره من يقطين. فاذا على دلت على ان في فعل ثاني، يبقى في انبات بجواره ثم زحف عليه او تسلق عليه. ما هو خارج من بطن الحوت سقيم، مرض شديد مش قادر يتحرك، والجسم مهري. قلنا كالفرخ قد نتف ريشه، واخد بالك ازاي؟ فعايزين حاجه، خلي بالك جماعه بقى الصيادله اللي هنا يفهمونا الكلام ده. ايه مرهم ايه حطوا له ده عليه السلام؟ حطوا له مرهم ايه؟ عايزين حاجه تغطي الجلد. ها؟ عايزين اوراق الطبيه الحديثه دي اللي بيحطوها على الجروح والحروق، مش كده؟ عشان نحميها. طيب ولا عايزين ضماده؟ الطب الحديث على فكره يقول لك الوان الجروح ديت سيبها مكشوفه. احنا استعجبنا، كان حصل حرق لبعض الاولاد، فالدكتور ايه اللي انتوا عاملينه ده؟ ايه اللي انتوا عاملينه ده؟ حطينا مرهم ولفيناها. شيل شيل شيل. ده دكتور متخصص لحروق وتجميل، يشيل ويسيب الطبقه مكشوفه كده، الهواء مجرد يحط عليها طبقه من بعض المواد الطبيه تحميها. هو ده اللي حصل. الله، اشفي انت الشافي. يهيئ له اسباب الشفاء لانه كان من المسبحين. قال سبحانه وتعالى في بيان ذلك فنبذناه بالعراء وهو سقيم وانبتنا عليه شجره من يقطين. هو الذي انبت له الشجره، وهو الذي اختار له نوع الشجره، وهو الذي اختار له كيف يكون الشفاء. احنا يا اخواني بنطول الطريق على نفسنا، والله كل ما بنبعد عن رب العزه كل ما المسافه بتطول والطريق بيصعب. قرب هتلاقي الخلوق كلها، الفرج، كل الفرج في تسبيحي وتنزيهي وعبادتي والصلاه له. خلي بالكم يا شباب ان الذنوب اللي بنعاقب بها او المصائب اللي بتقع علينا دايما بننظر للاسباب المباشره، وبيبقى لها اصلا مرجعيه سابقه، ده حصيله اعمال سابقه وانت بتعاقب عليها الان بذنوب بابتلاءات. وكذلك الوان النعيم، تلاقي فلان ربنا كرمه جدا في طلب العلم، فلان ربنا كرمه جدا في الارزاق، فتح عليك تحصيل الارزاق، القصة مش قصة ان واد مفتح وبيعرف يذاكر ازاي ولا يعرف يجيب القرش منين، لا لا لا، القصة اللي كان ليه حكاية قديمة انه كان بار بوالديه، فبيتابع على الطاعة دي بهذا الامر. قصة تانية خالص، خلي بالك قصة تانية خالص بعيدة عن الموضوع. كان فلان له ميزات، يعني أويس القرني، ايه اللي يخلي واحد تابعي تابعي؟ عمر بن الخطاب امير المؤمنين ثاني الخلفاء الراشدين وتاني واحد في الصحابة، لو وضع عمر في كفة والامة كلها ليس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ابو بكر رضي الله عنه في كفة لرجحت كفة عمر. يطلب الدعاء من واحد زي أويس ليه؟ ويسأل عن أويس ليه؟ ايه الحاجة اللي عملها أويس؟ كان نابغ في طلب العلم ولا كان ليه قصة في بر الوالدين؟ كان بارا، كان له أم وكان بها بارا، شبه. ففي مجموعة من الطاعات أو كل الطاعات بيظهر أثرها على بعض حين وانت ممكن ما تعرفش من ليه مقابل دي. حقق العبودية لله، حقق العبودية لله، تذلل لك الأمور، تذلل لك الأمور. فلولا انه كان من المسبحين، ده كلام ابن جرير رحمه الله، قال من المنتفرين لامر الله عز وجل، فلبث في بطنه الى يوم يبعثون، قال فنبذناه بالعراء وهو سقيم وانبتنا عليه شجره من يقطين. وعلى فكره يقطين الناس سميت يقطين لانها تقطن في المكان اللي فيه، انها لازقه في الارض او الحيط عليها، فدي نبتت بجواره وطلعت هو كانه على الارض ومتغطي ومتغطي. قيل كان يستظل بظلها من الشمس، وقيل قيل له أروية. الأروية عارفين الأروة اللي هي ايه؟ هي الظباء، الغزال أو الظبي يسمى أرو أو أروة، اللي بيسمي بنته أروة، مش عارف يعني أروة يعني غزال، حتى لو كانت تخينة هي غزال صفة، تمام. قال أروية من الوحش تروح عليه بكرة وعشية فيشرب من لبنها. ده موضوع من الإسرائيليين، نصدق نكذب براحتك، لكن لا تصدق ولا تكذب، نرويها كده تمام. فنبت جلده وعادت إليه صحته، ثم يرجع تاني لقومه، ثم وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، قال المفسرون بل يزيدون. لما أقول لك ده معاه 100,000 أو زيادة، يعني 100,000 ما إيه؟ يعني ما تقلش عن 100,000، من الآخر كده ما تقلش عن 100,000، هي زيادة عن 100,000 بالتأكيد، ولهذا قالوا أو بمعنى بل يزيدون. خلاص. وقيل بمعنى الواو 100,000 ويزيدون، الى 100,000 او بمعنى الواو ويزيدون. ارسلناه الى مين؟ 100,000 دول هم مين؟ قيل هم قوم اللي هرب منهم، اللي كان خلاص روحه يعني بقت هنا اهو منهم، ساب لهم البلد ومش ركب السفينه وترك لهم البلد، قوم مكذبين أرسلناه إليهم. ولهذا قال من قبل العلماء الرسالة كانت بعد الإيه؟ بعد الإيه؟ بعد العود. وأرسلناه إلى 100,000. واحد يقول مال قبل كده كان إيه؟ قبل كده كان متبع لرسالة نبي قبل، إيه الإشكال؟ وأرسلناه إلى 100,000، قيل هم أهل نينوى من أرض الموصل بالعراق، إلى 100,000 أو يزيدون. هؤلاء 100,000 أو يزيدون. وقيل هذا الشك انما يحصل من جهة المخلوق، المخلوق من كثرة من ارسل اليهم ما يعرفش دي ولا دي، وقيل كانوا يزيدون، بعضهم قال 20,000 30,000، ما تفرقش معانا، المهم 100,000 يزيد او يزيدون. فآمنوا، لازم نقف هنا بقى، هم دولة القوم اللي هو سبب مش كده، وحصل القصة الطويلة اللي حصلت دي، ورجع بالرسالة ويربيهم بالرسالة، الناس دي كلهم آمنوا، وده خلينا أبدا ما نيأس من قوم، وهي دي العبرة اللي في قصة يونس. اوعى تقول يا ما انا دعوتهم انا خلاص ما عنديش داعي انا هخرج واسيبهم المكان، لا انت ما تعرفش لحظة الفرج متى تأتي. في اباء سفهاء يقول لك لا انا بريء من الواد ده. بريء ايه يعني؟ بريء انت فاهم حاجة؟ انت تملك اصلا ان تبقى انت على الهداية؟ بريء ايه؟ انت عبد لله وده ولدك، وانت مطالب باصلاحه والاستمرار في دعوته، لانك لا تدري متى يهتدي. الهدايه لك، انت ما تملك هدايه نفسك، ولازم تستحضر المعنى ده. اذا كان رب العزه عافاك فقد يبتليك ويعافيك، ويبقى هو اللي محتار فيه، يقول ابويا ده مطلع عيني مش عارف يهتدي ازاي الاسلام، وتنقلب الايه. مفيش حاجة اسمها مش ابني وانا متدري منه وانا مش عارف ايه، ده كلام السفهاء، هذا كلام سفيه ما عرف ربك. لا، اللي بيصلح الصلاح مش بيدي عليك، باسباب الى ان تلقى ربك. الا ده جيران ما لهمش، ده جيران زي الزفت، دعوة ايه يا عم؟ لا تتكلم عن مين ودعوة مين؟ لا انت مالك انت ومال القصة دي؟ ده تقلي على الله، تقلي على الله كأنك حكمت عليهم دول مش يهتدوا. وهي دي غلطة يونس عليه السلام، وخرج أبق إلى البرج المشحون بدون إذن من رب، ده خرج من في إذن من الله سبحانه وتعالى. بذلك فآمنوا، فالكلمة دي تخلي واحد يفكر أن الإيمان قريب والشرك والكفر قريب، فيبقى العبد على وجل ولا يتألى على الله عز وجل، يطلب السلامة ويرجو هداية الضالين، يرجو هدايته ويطلب لنفسه وللمهتدين الثبات والبقاء على ذلك. فآمنوا فمتعناهم إلى حين. الله لما يجمع رب العزة سبحانه على هذا، على عبد إيمان ومتاع في الدنيا إلى حين انقضاء أجالهم وانتهاء أعمالهم، يعيش على الإيمان في هذا الخير إلى أن يلقى الله عز وجل. ده كله مبني على تسبيح سابق في شغل سابق، في غلطة غلطة. وعشان كده الرسول قال لا يقول عبد، لا ينبغي العبد ان يكون خير من موسى بن متى، انا احسن منه، انا لو كنت عملت كده احسن منه، اسكت بقى احسن منه، اسكت على نفسك، لا تملك هدايه نفسك. واضح؟ فقال فامنوا فمتعناهم الى حين، اللي هم نفس القوم اللي ارسلهم قوم مين اول. فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج اهل الطائف وراءه بالبعر يحذفونه، لما جاءه العبد كان اسمه شماس ولا كان اسمه عداس على وزن شماس، يقول لك اختلط باخره، اخره دي 40 60 سنه 70 سنه، احنا اختلط باوله. لما جاءه عداس وقال له، فاكرين الحوار اللي حصل ما بينهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم اذاه ولا يعني اغروا به الصبيان والسفهاء وحذفوه بالبعر والاحجار حتى دوبي صلى الله عليه وسلم وجرح، فارسل اليه هذان السيدان العبد اللي هو شماس اللي هو عداس مصمم، فيساله من اين؟ قاله من نينوى. قال له ارض عبد الله يونس بن متى او نبي الله يونس بن متى؟ فعداس استغرب، تخيل انت من بلد بعيدة واحد يقول لك بلدك اللي فيها، لا وبيذكر لك ايه؟ نبي. دي مسألة عايزة واحد متخصص، مش كده؟ متخصص في ايه؟ متخصص في النبوة. يكون نزل اليه وحي جبال شو ولا ايه؟ واحد دقاء اخي يونس ابن متى. يقول له تعرف يونس ابن متى؟ طبعا نعرف نبي وجاء ذكره في القرآن هو اللي بيخبرنا وان يونس لمن المرسلين. قصص القرآن يا اخواني فيها عبر وملاحظين احنا ماشيين من اول الصورة انا كذلك نجزي المحسنين انا كذلك نجزي المحسنين. اوعى الشيطان يضحك عليك ويقول لك لا ده دول انبياء. اوعى يبقى انت كده بتخالف الايات. انا كذلك اي مثل ذلك نجزي المحسنين. ده الكلام ده لاي من لكل من يحسن. احنا في تفريط جامد يا اخواننا في تفريط عالي بحق رب العالمين سبحانه وتعالى. عايزين نضبط امورنا يا اخواننا عايزين نحكم السفينة. هي دي سفينتنا اللي بننجو بيها. هي دي سفينة نوح وهي دي البرد والسلام اللي صارت على النار. هي دي النجاة من بطن الحوت وهي دي النجاة من كل الازمات ومن كل الشدائد. هي ده هي. اتقوا الله امنوا بالله طبقوا شرع الله. كل الكلام ده لو اجتمع في عبد وكان فعلا من المسبحين المقيمين لشرع الله عز وجل ان الله عز وجل يشفع ان يجعل له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا. نكتفي بهذا القدر. ما معنى الكلمات التاليه؟ عجوزا الغابرين. لسه في واجب على فكره يا اخوانا قبل ما تمشوا جماعه اللي ما بيحبوش الاسئله ويمشوا في واجب قبل ما تمشوا ان شاء الله هنقول فلا رجاء تنتظروه بس تنتظروا حتى نقول الاسئله ونقول الواجب ده. عجوزا الغابرين مصبحين في الصباح ابق الفلك المشحون ساهم المضحضين. انا بقول على مين ده؟ مليم اصفوا لي كلمات تقريبا. نقولها تاني. عجوزا الغابرين مصبحين ابق الفلك المشحون. ما معنى ساهم؟ المضحضين المغلوبين. مليم فعل ما يلام عليه. نبذناه طرحناه ألقينا. يقطين شجر الدباء على الراجح نقل المفسرين. أو يزيدون بل يزيدون أو ويزيدون. طيب الواجب ايه هو بقى؟ لسه في سؤال تاني؟ مين يحط لنا السؤال التاني؟ اذكر من الآيات ما يدل على الفوائد التالية. الصلاة والذكر سبب النجاة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. لا يغني والد عن ولده ولا زوج عن زوجه. فين ديت؟ إلا عجوزا في الغابرين. إن جاء الله لأهل الإيمان وإن اشتدت القربة. إن جاء الله لأهل الإيمان وإن اشتدت القربة ثم دمرنا الآخرين وينجي المؤمنين. نجيناه وأهله وأجمعين. ينادي يونس طبعا كان في بطن الحوت. الاعتبار بآثار الظالمين. الاعتبار بآثار الظالمين. ترى رايح جاي وانت في الشرقية على فكرة عندنا هنا متاحف. عارف تحفة يعني ايه؟ وايه متاحف دي؟ عندك اثار هتمرش عليك كده اثار تشوفها وتعتبر. تشوفها وتعتبر. ايه تاني؟ سؤال تاني. سؤال طبي. الشافي هو الله. طبعا بيذكروا اليقطين ده في كتب مؤلفة فيه. في المناسبة المهتمين بالاعجاز العلمي في القرآن مؤلفين كتب في اليقطين. والاطباء بيبداوا يستخرجوا ازاي في علاج جروح وعلاج مش عارف ايه ليهم كلام طويل يعني كنت طالت عليه من فتره كده ونسيت اكثره. فاللي عايز يقراه يراجع كتب الاعجاز الطبي في القران اتكلموا عن اليقطين وتركيبه وفوائده. طيب الواجب هو يا شباب في حد هنا ملوش اعمام؟ ملوش عم ولا عم ولا عم ولا عم ولا خال ولا خالة؟ طيب طيب اولاد عم وبنات عم، احنا عايزين كل واحد منكم ان شاء الله تعالى اليوم باذن الله يعمل شجرة العيلة. يعني شجرة العيلة يعني تكتب ابوك وامك كده فوق، وتطلع من ابوك لفوق ومن امك لفوق، تمام؟ وفي الصف بتاع ابيك وامك هتكتب ناس.